طاقت ابتعاد اللمع جي دابا ولي اش حال توحشت طيابك يا يما ومشيت حتى عيت وش حال طاقت ابتعاد اللمع طيابك يا يما هجرت بلادي مشيت للغربة حاجات مضربة هو عمر جرحي ما يبرى لا لا لا دابا رجعت بين أصحابي ناس أحبابي ما نولي يجرى اللي يجرى بلادي بلادي بلادي العزيز عليا روحي تهدي دابا مليت اشحال من عام وانا في هاد الغمة على هاد الغربة والله ما قديت اشحال تمنيت نرجع لك يا يما تهدي دابا بدأ من جديد.